إلى الله أو دعاء الله تعالى بذلك كان بأي طريق، بطريق ذات من الذوات أو حق لذات من الذوات أو جاهل أو ما أشبه ذلك مما سنفصله إن شاء الله تعالى. فهذا بدعي. لماذا؟ لأنه لدينا قاعدة بسيطة سهلة نحفظها ولله الحمد جميعا، ويحفظها العوام، يحفظها حتى عجائز أهل السنة، وهي أن كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. كل ما لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه لنا فهو بدعة، شيء معروف. حتى وإذا واحد قال يا أخي هذا رسول الله وهذا معظم وجاهه عند الله عظيم وهو كذا وهو كذا أثنى الله عليه وله من المحامد، نعم كل ذلك ما كان منه من حق، نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك. لكن المعنى ذلك أننا نسأل الله بذاته؟ هل ورد ذلك؟ هل فعل ذلك الصحابة بعد مماته؟ لا. هنا نرجع إلى قضية الاتباع وليس الابتداع، وسوف نرد على هذه القضايا بإذن الله تعالى بالتفصيل من واقع اتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا وجدنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته توسلوا به بذاته إلى الله، دعوا الله بذاته صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس بالاتباع وهم أعرف الناس بالدين، نتبعهم. وإن كانوا لن يفعلوا بل بينوا لنا ما هو التوسل المشروع كما في قصة عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، عرفنا ما هو التوسل المشروع وما هو غير المشروع. وهذا ما سوف نفصله بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يوصل لنا أمورنا، إنه سميع مجيب، والحمد لله. وتوزع على شكل أنك أنت تعبي هذا الفراغ وتعلق بالنسج بهذا الشكل. أنا أقول ليس يعني التقيد بهذا الأسلوب، نخشى أن يكون فيه نوع من المباهاة أو المماثلة لأعمال أهل البدع. يعني لو وضعت هذه بشكل كتاب أو قيل هذه الوصية، هذه أحكام الدفن مثلا، أحكام الدفن وتجهيز الجنازة وما يتعلق بها ومما ينبغي للمسلم أن يعرفه أو أن يوصي به، لكان أليق من هذا الأسلوب. أنا أقول من ناحية الشكل والإخراج وطريقة التوزيع فقط، ولكن الأحكام بنفسها، أن لو قلت يستحق له أن يوصي أهله بتقوى الله وأن يقول لهم كذا وأن يحث على حضور الصالحين لجنازته وأن يبادر إلى تجهيزه وأن لا يتبع بنار ولا يتبع بكذا مما هو معروف، يعني هذا شيء طيب، والحرص عليه ونشره بين الناس ما دام حقا وسنة لا ابتداع فيه أو لا مخالفة فيه لحكم الأحكام الصحيحة، هذا أمر مشروع ويؤجر ويثاب عليه بإذن الله. لكن أنه يوضع بشكل يعبى، يجي واحد يكتب الورقة ثانية ويعبيها وغير ذلك، فيفيه نوع من المشابهة لأهل البدع أو الدعايات العادية التي يعني توضع. لذلك هو ترك ثلاثة أسطر فراغ، المعاملات والصدقات تركها بس من أنك تعبي شيء جاهز. وهذه مع الزمن يا أخوان شيء مجرد، مع الزمن تتحول الأمور إلى روتين إلى شكل، يصير الواحد يمسخ ورقة دي ويعبي الفراغ هذا وبس، يعبي اسمه فوق مثلا، يعني ينسى الأحكام هذه التي فيها وصية بتقوى الله وأنني بريء من كل ما من يخالف فيها كذا، ينساها، يصير أشياء شكلية. لكن لو قيلت على شكل علمي بس وينشر، لأنه يعني يجب عليك أن تكون كذا، أن يكون آخر كلامك التوحيد، أن توفي أهلك بكذا من السنن، أن تفعل كذا، أن تقول كذا، لكان هذا مما يشعر كل مسلم أنه يعد له العدة ويعبر بأسلوبه، يفوق بألفاظه لا بمانع. فهذا أفضل من أنه يعد شيء جاهز ويقوم يعبير كل إنسان ويصبح روتين عادي ليس له التعبير، ليس تعبيرا عن حقيقة ما يقوله الإنسان حقا أو يعتقده. بنفس الوصية وفراغ وكذا، لا، ماذا لا ينبغي أن يوضع تشيب عن أحكام الدفن والوصايا، هذا شيء طيب ولا ينسب حتى يعرض على أهل العلم وعلى الجهات المختصة بالإذن فيها. هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ أجبنا في الدرس الماضي ولا لا؟ تذكرون ماذا قلنا بالنسبة للقبور التي فيها مساجد؟ أيوة نعم هذا يعني المتأخر منهما يزال إلا إذا ترجحت مصلحة أخرى. فإذا قبر إنسان وجاء رجل فبنى على قبره مسجد نهدم هذا المسجد، إذا كان هناك مسجد وجاء واحد وقبر فيه ميتة نبيل هذا الميت، المتأخر منهما لا يفسد حكم المتقدم. لكن لو يعني حصل مصلحة راجحة كما ذكر أحد أخوان الدرس الماضي، لو مثلا الإنسان مسجد ليس في القرية موقع أفضل منه وكبير وخسروا في عليه التعب الكثير ليبنى، ولكن هو فعلا بني في الأصل على بدعة أو في وقت بدعة من البدع، والآن الحمد لله الناس عرفوا الحق وعرفوا الدين، لكن يوجد في جانب منها وفي مؤخرته قبر، فهذا الأرجح للمصلحة هذا أن يزال القبر وأن يبقى المسجد. يعني ليس ذهاب الناس إلى المسجد من أجل القبر، بل نجد أحيانا بعض الناس لا يدري أن فيه قبر، لأن الحمد لله السنة ظهرت مثلا في البلاد التي ظهرت فيها وأمثال ذلك. لكن لو أنه في بلادنا البدعة فيها هي الظاهرة والتعظيم ظاهر، ومن يأتي إلى هذا المسجد ما يأتيه إلا من أجل القبر، فإن هذا المسجد لا تصح الصلاة فيه ويهدم. ما هو دور الداعية إذا دخل مسجدا فيه قبر يعبد؟ هل يجب عليه إنكار ذلك بالحكمة على الفور أم له أن يؤخر ذلك؟ للحكمة على الفور يعني لا، الحكمة قد لا تكون على الفور، وقد تكون الحكمة على الفور، لكن بالحكمة على الفور ما شفت يسمع كده. نعم يدعو بالحكمة إن رأى أنها فورية، الناس يا أخوان يختلفون والأحوال تختلف، فلو دخل رجل له هيبة له منصب له في مكان يعني من هذه الأمكنة له سلطة له رأي وأنكر ويعلم أن إنكاره على من أمامه فيؤثر فيهم فيغيره، لا يجوز له أن يكتب رسالة ينشر في صحيفة مثلا، لا الحين لم ينكر وممن يسمع لإنكاره. لكن لو جاء إنسان غريب من أهل السنة في بلد يتعلق آلاف من أهل الشرك بهذا الشيء ويخشى على نفسه، لأن هذا تعرض للآلهة، معروف لو أحد سب الله عز وجل بين أهل السنة ماذا نفعل به؟ ما نرضى يعيش على ظهر الأرض. فكذلك هم هذا معبود يتعلقون به، فلو تكلمت عن هذا لكان أقل ما فيه من المفسدة ما قاله الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يقول هذا حرام هذا منكر، يقول يلعن والعياذ بالله أحمد بن حنبل وابن تيمية ومحمد عبد الوهاب وفلان وفلان، لأنك انت قلت هذا ليس ولي وهذا صاحب بدعة وهذا كذا وهذا العمل الذي عملته بدعة وما أشبه ذلك. فيعني لابد من الحكمة في أي أمر، فالأحوال تختلف. إذا الحكمة هي إيش؟ لنا نقدر الواقع ونقدر الأحوال والوقائع، لا تعني الحكمة السكوت مطلقا، هذا ليس من الحكمة والعياذ بالله أبدا، ولو لم يكن إلا أن الإنسان يعطيهم أو يعطي من يستطيع منهم كتيبات أو يناجيه بينه وبين اللي يبين له أن هذا الشرك، فلا بد أن يظهر منك نوع من أنواع الإنكار بحسب ما تستطيع. إن لم يكن بالمرة لا تستطيع فلا بد أن تنكر بقلبك ويظهر أثر هذا الإنكار في عملك، لأن تقاطع هذا المكان وأن لا تأتي إليه وأن ترتاح إلى من يذكره لك مثلا. فهي المسألة درجات، لكن لا بد من إنكار المنكر. أما أن يقال من الحكمة أنك تسكت عنهم وتتألف قلوبهم ويبقوا على الشرك وبعدين تجذبهم إلى الدعوة مثلا، فأنت مقر أو راضي أو مشارك والعياذ بالله، كما قد يقول ذلك البعض أنه يعني مشاركة فقط بالجوارح ولكن القلب يعتقد أن هذا غير جائز، لا لا، إذا وصل بنا الأمر، إذا وصل بي الأمر من أجل أن أدعو إنسانا إلى الله أنني أنا أوافق المشركين بالله أو أفعل فعل المشركين بالله، فما هي الفائدة عياذا بالله؟ هذا شر الخلق، شر الخلق من كان كالشمعة يحترق ليضيء لغيره، سبحان الله، يفسد دينه وإيمانه وعقيدته من أجل أن ينقذ الإنسان من المعاصي مثلا ويخرجه إلى الطاعة، لا ليس هذا جائز ولا هو من الحكمة بل هذا من المداهنة. لابد أن نفرق بين المداهنة والحكمة. وهذا كما قال الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ودوا لو تدهن فيدهنون. مستعدين هم يدهنون، لكن نحن لا ندهن ولا نداهن في دين الله عز وجل. في الحديث واحد من القائل سأل ما شاء الله كثيرة يا أخي الأسئلة 12، ما نستطيع أن نجيب عليها جميعا. نجيب على الأول مثلا أو الثاني. يقول الأخ